فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثم شتان، نتناول فيه الحديث عن إقامة الحجة والبرهان على النصارى في إلزامهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين، وأن الدلائل والبراهين تجمع بما لا يدع مجالا للشك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما جاء به وحي من عند الله عز وجل، وأن هذا الحق الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض من ينكره من النصارى فإنما ينكره بجحود، الذين أتيناهم الكتاب كما قال رب العزة والجلال، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحقيقة أنا كنت بتتبع القنوات النصرانية الموجهة للإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا القناة الفادي وما يقوم به هذا القمص زكريا بطرس من إساءات وبذاءات وجهالات، تدل على أن هذا الرجل لا يفقه شيئا في عقيدته ولا عقيدة المسلمين. يعني الحمد لله اللي طمنا أن النصارى عندهم جهل مدقع فيما يتعلق بأبعاد الحكمة المتعلقة بالحياة وعلاقتها بقدرة الله عز وجل، لا يعرفون فرقا بين مشيئة وإرادة، ولا يفرقون بين إرادة كونية والإرادة شرعية، والأصول الاعتقادية عندهم مضروبة. وطبعا زكريا بطرس لاحظوا أنه هو مشلوح، يعني مطرود من الكنيسة المصرية، يعني هنقول خطابنا موجه لكل هؤلاء أصحاب القنوات المفتوحة للنيل من الإسلام وصرف النصارى أن يسمعوا لكلمة الحق. هي في الحقيقة طبعا الإسلام بفضل الله عز وجل محفوظ بحفظ الله، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامرة، لكن خوفهم من انقراض النصارى أو تقارض النصارى يوما بعد يوم. يعني أنت ما تيجي تشوف الحجة، الحجة عندهم مهلهلة، لا تقوى على إقناع عاقل. فهو يقول لك خير وسيلة عشان أدافع عن النصرانية الهجوم، فيبدأ يسب ويشتم وكلام لا ميزان له في البحث العلمي. يعني هو الحلقة اللي احنا بنعملها في ثم شتان دي بتنسف عشرات القنوات النصرانية نسفا، وبتضيع كل المليارات او الجهود اللي بتبذل مادية في كنائسهم او في فضائياتهم، بحيث بترتد عليهم هم من الساعة البسيطة دي اللي احنا بنعملها. احنا لما نتكلم نتكلم بصراحة وشفافية، ولما نتكلم على نقد لبيان حجة بنتكلم في البحث عن الكتاب مباشرة، بنفتح ونقرأ اللي فيه وبنجيب الموضوع متكامل، ونفسنا بفضل الله عز وجل طويل. يعني نفس النقد الإسلامي المبني على الحجة بيبقى طويل، لأن احنا فاتحين الكتاب المقدس ويقرأ منه بس. إنما هم لا، هم بيعملوش كده. هم بيعملوا ايه؟ يروح يجيب أرازل الخلق اللي احنا بنحاربهم، اللي هم لا دين لهم يفهمونه ولا يعقلونه، غير أنهم يسيرون خلف الغرب شبرا بشبر وذراعا بذراع. فواحد جاهل زي إبراهيم عيسى في دينه، ولا سيد قمني، ولا واحد قال كلمة من الجماعة المبتدعة أو من غيرهم، يقوم واخد كلامه ويعمل عليه حلقات. يعني إبراهيم عيسى اتمسخر على المشايخ وعلى دين الله عز وجل في كتاب عمله، فالكتاب اللي عمله سميه مولانا، بيستهزأ فيه بدين الله عز وجل. فزكريا بطرس اصطاد الكتاب ويقعد يتكلم على شبهات إبراهيم عيسى وكلامه القذر، على ان ده واحد مسلم بيقول الكلام. هو هي دي المرجلة؟ هل هذه الرجولة؟ انا لما اتكلم على نقد الكتاب المقدس يبقى اتكلم بقواعد الكتاب المقدس، بنظام النقد العلمي في علم اللاهوت اللي بيدرس في الكنيسة، او في القواعد اللي درسها واحد باحث. يبقى بنتكلم حجة بحجة. احنا ما هنا لما راح اجيب مثلا واحد كاثوليكي بيكفر الارثوذكس، وارثوذكسي بيكفر الكاثوليك، وبروتستانتي بيكفر الاثنين، دي مش مرجلة. انا جايب نسخة اتفقتوا عليها انتوا التلات، ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، اسمها كتاب الحياة، اسمها النسخة المشتركة. وكتاب الارثوذكس اهو بتاع مصر بابا توادروس، وده بتاع مين؟ الكاثوليك. كل نسخة قدامي اهي، انا جايب التلاتة جنب بعض وبقرأ منهم، ومنهجية علمية مقنعة للمتخصصين قبل العامة. انما انا لما اروح اجيب مثلا واحد يقوم يقول لك فلان ده بيطعن في الاسلام فهات كلامه، فلان ده الشيعي بيقول كذا فهات كلامه، وبعدين يقول لك دي مراجعكم ودي كتبكم، ده جهل مدقع. عايز تتكلم وتنقض، يبقى تنقض على القواعد المعتبرة عند علماء المسلمين والقواعد المعروفة في منهج المحدثين. انك تقول مثلا ان الحديث ده هو ضعيف، او الحديث ده انت صححتوه. انما ان لبطرس او الف بطرس، وان لبباواتهم وقمصاتهم ان يفهموا هذا الكلام، صعب عليهم ما يقدروش. لكن هو القضية يقول لك إيه؟ انا مشوش اعلاميا بحيث اشوه الصورة قدام العامة اللي مش فاهمين حاجة، يبقى انا كده على الاقل اخلي العامة اللي عندنا ياخدوا صورة ان دين الاسلام ده ومحمد صلى الله عليه وسلم ده مش حلو. كل جهود النصارى تنصب في هذا، قنوات واموالهم، طبعا عندهم اموال كتير، ما يهمهمش مثلا ان القنوات بتاعتهم دي يدفع فيها مبلغ وقدره، لا. لكن بفضل الله عز وجل احنا لما نيجي نتكلم على إقامة الحجة عليهم والبرهان بنتكلم بطريقة توجعهم، توجعهم فعلا. البحث اللي اتكلمنا عنه بتاع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس عند النصارى، البحث ده موجود الأسماء بأدلتها ومواضعها من النسخ دي، لا زودت كلمة ولا نقصت. ويقدر أي واحد نصراني إن هو يبحث ورانا ويراجع إذا كان كلامنا مظبوط ولا لا. بس المفاجأة قاصمة الظهر اللي عملت لهم ربكة ولا زالت بفضل الله عز وجل وستظل وهم في حرج شديد، اللوحة دي، لوحة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس دي، اللوحة دي، دي اللي عندهم. ايه ده؟ شوفوا يا اخواننا بقى، النبي عليه الصلاة والسلام جاب الكلام ده منين يا بطرس يا قمص؟ ها؟ وجايبه ازاي؟ ده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الاسماء الحسنى لم تثبت في نص واحد صحيح عن النبي عليه السلام، يعني ما فيش سرد الاسماء ورا بعض كده في القرآن بحيث يبقى آية اسمها الأسماء الحسنى ولا سورة اسمها الأسماء الحسنى، هذا كتاب رب العالمين اللي ربنا شرفه وقدسه وحفظه إلى قيام الساعة بنسخته الأصلية اللي كتبت في عهد النبوة، ده القرآن. هم عارفين كويس جدا إن النسخة دي ملهاش أصل، الكتاب المقدس عندهم ملوش اصل. فين اصله؟ النسخة الاصلية فين؟ ضاعت، بح، راحت. بين او ما بين عيسى عليه السلام وبين كتابة الاناجيل بالشكل اللي انتم شايفينه قدامنا ده مسافة طويلة، وياريت موجود كده، لا، الكتاب ده لامم كله، كل كتب الأنبياء. طب التوراة مكتوبة في ألواح، راحت مش موجودة. الترجمة العربية لم تترجم إلى اللغة العربية في عصر النبوة، يعني ما كانش في كتاب زي كده مثلا موجود في مكة ولا في المدينة ولا في حتى قراطيس فوق بعض كده كتاب جلد، ما كانش الكلام ده موجود. والإعجاز إن يكون محمد عليه الصلاة والسلام أمي لا يعرف القراءة والكتاب، يعني حتى لو الكتاب قدامه مش هيقرأ عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد لا يعرف قراءة ولا كتابة، وبعدين ما فيش نسخة ترجمة العربية، وبعدين 99 اسم يذكرهم الوحي اللي نزل عليه اسم اسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعدين تيجي المفاجأة إن الأسماء دي تطلع على تغيير وتبديل في بعضها من داخل كتاب عدد صفحاته، لما نيجي نشوف الصفحات بتاعته كام في العهد القديم ولا العهد الجديد في النسخة الأرثوذكسية، أعداد ملهاش حصرة. والله ما نعرف تعدي ازاي عندهم دي، زي ما انتوا شايفين حتى الورقة نفسها شفافة وخفيفة ما هيش باين، يعني تطلع لها مثلا 30-40 جرام ولا حاجة، مش 70 جرام، لا ما فيش أعداد ملاش أول آخر من الصفحات. يطلع عندك 99 اسم على تغييرات وتبديلات أحدثوها واتكشفت وبان المسطور. احنا عدينا 52 اسم في الحلقة اللي فاتت موجودة عندنا بنصها. طب الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده منين؟ إذا كنت أنتم عجزتم على مدار 2000 سنة أنك تستخرجوا الأسماء دي أو تعرفوا بها شعبك، طيب عجزتم تطلعوها بدراسة لغاية ما جه واحد مسلم في القرن 21 يطلعها لكم، واللوحة دي طبعا مسمار في قلب كل نصراني. روح اسألوا عنها البابا والماما كمان، لان طبعا موجودة كل اسم مكانه فين ورد ازاي، ومش موضع واحد وده اتنين وتلاتة واربعة، وعد بقى اسم ووصف وشغلانة، لسه هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. ده الكلام العلمي اللي احنا نقول لهم ها خبيتوا اسماء ربنا ليه؟ السؤال اللي قلتلكم المرة اللي فاتت، النصارى ما درسوش الاسماء الحسنى ليه؟ أعجزا في قدرات البشر ان هم يقوموا بها؟ ابدا ما عملوهاش، ابدا ما عملوهاش. لكن لما يجي يدرسوا الاسماء الحسنى يدرسوها عندنا احنا علشان يشوهم صورة الاسلام، وزي ما قلت لكم يستغلوا جهل العام في ترديد اسماء ليس عليها دليل وتحتاج الى تفصيل ودراسة وتكلم عنها للعلم على مدار سنين طويلة علشان يشوشوا بس تشويش على المسلمين، لكن يبحثوا عندهم هم؟ لا. ولذلك دي كانت مفاجأة، يعني دي من ثمرة البحث في اسماء الله عند المسلمين في القرآن والسنة. من ثمرة هذه الدراسة اللي الواحد بيعتبرها حياته ان المسلمين يميزوا اسماء ربنا ويعرفوا كل اسم بدليل ومكانه فين في القرآن والسنة، ونعلموا بلون غير الفعل وغير الوصف، ده في حد ذاته يعتبر انجاز كبير جدا جدا بفضل الله. نسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وان يجعل ذلك كفارة عن ذنوبنا وسيئاتنا، وكذلك كل من تعلم هذا او نقله او نشره او علمه لغيره، نعمة بفضل الله عز وجل. لكن لما انت تيجي تشوف اللوحة دي طبعا زي مسمار في قلوبهم تلهب ظهورهم، دي اللي موجودة عندهم في الاسماء الحسنى اللي سابوها ما رضوش يتكلموا عنها. ليه بقى ما رضوش يتكلموا عنها؟ انتوا عارفين قضية الخلق فيما يتعلق بوجود الانسان في الارض والسبب في وجوده ابتداء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، الغاية واحدة. يا رب يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، الآية دي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ما نزلتش على موسى يقول للناس إن ربنا خلقنا لعبادته وحده دون سواه؟ لا، نزلت على كل الأنبياء والمرسلين أبعاد الحياة واحدة، خلقوا لطاعة الله عز وجل، واستخلفهم الله في أرضه واستأمنهم في ملكه وخلقهم على صورته في القدر المشترك ليوحدوا الله في القدر الفارق. دي الصورة موجودة عند كل الأنبياء والمرسلين، موسى وعيسى وقبله إبراهيم وقبله نوح وقبله آدم عليه السلام، كل الكلام ده موجود. فالدين واحد، هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، مبني على ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني واحد يقول لي إيه الدليل على وجود الله؟ أنت لو سألت نصراني إيه الدليل على وجود الله، هو نفسه ما يعرفش يرد. فلو قال لك الدليل على وجود الله عندهم هم انه خلقنا ورزقنا وكده، يعني مين فيهم اللي خلقنا؟ على طول الاب ولا الابن ولا الروح القدس؟ فهتلاقي السؤال ده على طول لطش عندهم يوقف اي واحد فيهم. اسالوهم ان كانوا ينطقون. لكن لما تسال ما الدليل على وجود الله، فبعض الناس استدل بأدلة عقلية على إن ربنا خلقنا ورزقنا، فلكل مخلوق خالق ولكل مصنوع صانع، فالله عز وجل هو خالق الكون. الدليل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ليس هذا فقط، لأن ده دليل من ضمن الدليل الأساسي. وإيه هو الدليل الأساسي؟ الدليل الأساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطب فيه العباد دليل الفقر الذاتي للإنسان واحتياجه تلقائيا إلى الغني سبحانه وتعالى بذاته الذي لا يفتقر إلى غيره. علة الاحتياج، علة الفقر الذاتي، أي واحد فينا ما يقدرش يستغنى عن قوة عليا يلجأ إليها عند ضعفه. لما يشعر بالفقر والاحتياج يلجأ إليها. يعني تخيل واحد نفسه بيتقطع، يعني عيل صغير مثلا بلع حديده ولا عمله ولا اي شيء فانسد نفسه، كل بيجري الحق الحق هيموت. ليه الكل بيجري والحقوا طبيب عشان يعالجه؟ لان هذا المخلوق فقير بذاته. وطبعا مش ده بس الطفل صغير، لا لو واحد كبير وحصل له نفس المشكلة، حاجة بلعها كده أو لقمة بياكلها وقفت في زور، الحق على الطبيب. طبيب ما كانش فيه طبيب، أو الطبيب ما نجحش في هذه العملية وقال لك ما عرفش أطلعها دلوقتي، ولو طلعتها ما هتطلعش كاملة. إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي إن كل بيلتجئ على طول إلى السماء، إلى قوة عليا، قول يا رب. التجاء بالضرورة إلى رب العزة والجلال دليل على الاحتياج والفقر، إنني ما عنديش الكمال اللي أقدر أغني به نفسي. دي اسمه دليل الفقر الذاتي اللي موجود في نفس كل إنسان وكل مخلوق. المخلوقات فقراء بذواتها، فإن قالك لا أنا عندي فلوس وأنا مبسوط وعندي ملك ومحدش أدي، ده أبدا، ده لو اتحبس عنه أو اتحبس الجهاز الإخراجي بتاعه وقعد 3 4 أيام لا يستطيع أن يقضي حاجته بيودوه على طول. أول حاجة يعملها يوم مدخل كده ماسورة صغيرة على المتانة يخرمها عشان يطلع اللي فيه وإلا هيموت. الفقر الذاتي طبيعة فينا احنا. هذا الفقر الذاتي يتطلب تلقائيا الركون إلى رب غني بذاته في أوصاف الكمال، في صفات عليا ليست فينا. ولذلك الدليل على وجود الله عز وجل اللي هو دليل الاحتياج، دليل الفقر الذاتي بيسموه من التمييز بيسموه دليل الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودان أو نصران أو يمجسانه على اعتبار إن هو بيحرف عن أو يجعله منحرفا عن الوصف اللي ينبغي أن يكون في الإله. الإله لازم يكون منزه عن كل نقص، عنده الكمال المطلق، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فلما يجي واحد لك لا إله إلا الله بياخد على دماغه وبينضرب ضرب ما حصلش، يا عم دي مش إله، مش ممكن يبقى إله. طب ايه هي اوصاف الإله؟ اوصاف الإله في اللوحة دي عند النصارى، طلعنا يا ابن اللوحة دي الله يكرمك ويبارك فيه، دي اوصاف الإله، اسماء حسنى تدل على وصف رب العزة والجلال، دي اوصاف الإله. فالله موصوف بصفات الكمال لأنه غني بذاته، عشان كده جعل كل من سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، واحمدوا ربنا أن لكم رب هو الذي أقامكم وأبقاكم وأمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الكلام ده بيخاطب به المسلم والنصراني والبوذي واليهودي وكل الناس في العالم. انت محتاج اله حق موصوف بصفات الكمال. فلما تبحث عن صفات الكمال اللي موجودة عند النصارى في الكتاب المقدس حتى يومنا هذا على الرغم ما فيه، تلاقي الصفات اللي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام صفات الكمال والغنى، لكن اللي صوروا للناس غير كده. اسمع، رب العزة والجلال يتبهدل البهدلة دي، رب العزة والجلال يدخل في بطن امرأة، فهم خايفين لو عرضوا الأسماء الحسنى وبحثوها وطلعوها زي المسلمين كده ايه اللي هيحصل؟ لا، دي الأوصاف الرب الحقيقي، دي رب العزة والجلال. إنما رب يبقى بالشكل ده، شوفوا صور الرب ازاي. اتفضل. ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا؟ ده ربهم مش ربنا، ربهم بينضرب. واللي عامل الكلام ده الكنيسة الارثوذكسية، شوف بقى الضرب اللي خده رب على حسب زعمهم، يعني تعالى الله عن قوله رب السماوات والأرض، يسوع الرب المحي، الإله الحق، المولود من إله حق. تفضل يا اخوان، هذا هم بيصوروا دي للناس، ده هذا غني بذاته له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللي موجودة في الكتاب المقدس. لا، عشان كده مش عايزين نعرف الناس فيها. لأول مرة النصارى في العالم يعرفوها من قناة البصيرة الفضائية، من الكتاب ده اللي هم دلوقتي مرعوبين منه وخايفين وبترعبوا. اهو ده بقى بكل قنواتكم، الفاضي والكرمة والحقيقة وما الحقيقة وأغابي، عد بقى كل القنوات دي. في التعبير فاضيين لنا اهو. ده يرعبكم بقى، هذا رب العزة والجلال. هل الاسماء الحسنى دي اللي موجودة عندكم اسم الرب الجبار الحي القيوم العلي العظيم الواسع العليم الغني الحكيم الولي الحميد السيد الشهيد المالك المجيد المحسن القريب الطيب الرقيب الرب المليك القادر الباسط المعطي الرازق الشافي الرؤوف القوي القادر الأعلى الديان المتعالي الغفور؟ الرب سبحانه وتعالى دي أوصافه يتعمل في كده؟ اضرب يا ابن اضرب. اضرب مين؟ تعالى الله عن قوله اضرب في رب العزة والجلال بتاعه. عمركم شفتوا رب بياخد على دماغه كده؟ خلي بالكم ده عندنا. وفي الحقيقة ان مش ده اللي انصلب، ده مش عيسى عليه السلام. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ده الصورة اللي هم بيعرضوها ودافعين اموال الدنيا في فيلم عن الام المسيح ويسوع وقصة يسوع. اتفضل يا سيدي. رب العزة اهو زي ما انتم شايفين، تعالى الله عن هنقول ايه ناقل الكفر ليس كافرا. هذا ربهم بيتضرب على دماغه بالصياد. اتفضل يا اخوان. مين بقى اللي عنده القدرة؟ الجنود اللي ماسكينه ونازلين فيه ضرب ولا الرب؟ اتعكست الآية. باظ الدين. اما تقول ان رب العالمين اللي له اوصاف والاسماء التسعة والتسعين اللي احنا ذكرناهم هنا في الكتاب المقدس ده عندهم يكون بهذا الحال؟ ولذلك هم خايفين ساعة ما تكلمهم عن اسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس كلهم يترعبوا. ليه؟ لان ده معناه ان اللي بنضرب ده ما هوش اله ولا رب ولا ابن الله حتى. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم قل ان كان للرحمن ولد، لو كان رب العزة والجلال له ولد فانا اول العابدين، لان على الاقل لو ربنا له ابن هيبقى غني، ابن الغني غني، فهيبقى موصوف بالغنى الذاتي مش محتاج لحد، وحتى ابوه هيدافع عنه. انما رب العزة يسيب ابنه يتعمل في كده؟ ده على فرض من يقول بان يسوع هو ابنه وان الذات ذات يسوع غير ذات الله عز وجل. لكن هم النصارى الارثوذكس بالذات بيقول لك لا، ده هو ده ربنا نفسه اللي بنضرب على دماغه بالصياط، بيقول لك هو رب العزة والجلال نفسه تعالى الله عن قولهم. وبيقول لك ذات واحدة كان في السماء وبعدين نزل استأذن عشان يدخل في بطن مريم فدخل، وانتوا عارفين دخل منين بقى مش محتاجة كلام، وفرش وفضل قاعد قال محدش يكلمنا الا بعد 9 شهور. وبعد 9 شهور الرب رب العزة والجلال تعالى الله عن قولهم امه طلعته ورضعته وشخشخته وعملت فيه اللي انتوا عارفينه. وبعد كده كبر، وبعد ما كبر مسكوه ضربوه ضرب زي ما انتم شايفين كده. دي الصوره اللي وصلها لاتباعه. اتفضل يا اخوان. شايفين هذا الرب بتاعهم مش قادر يشتل خشبة، مش قادر يشتل خشب. لا، أمال إيه بقى؟ لما تيجي تشوف كده من أسمائه القدير، يعني من هنا المولى النصير الواحد القدير الحق الكبير الحي القيوم العلي العظيم، إيه ده؟ بقى دي أوصاف واحد بياخد على دماغه كده. فضل أخوان الناس بتلطم عليه. خلي بالكم الكلام ده صدر على الكنيسة في مسألة مراجعة المادة العلمية وما يتعلق بها والحاجات دي في اللي انتجوه، شوفوا عملوا ازاي. هو طبعا دي مش الكلام ده كله وهم، معيشين الناس في وهم. وقال ايه هيضر عواطف الناس علشان يحبوا الكنيسة ويحبوا يسوع عن طريق ان هم يصوروا يسوع ان بياخد ضرب على دماغه بالسياط زي ما انتم شايفين كده. اتفضل. مش قادر يقوم مسكين. مش قادر يقوم. تفضل يا اخوان. بعد غني بذاته موصوف بالكمال بالاسماء، عرفتوا ليه ما هماش عايزين يعرفوا الناس بالبحث ده؟ ليه ما وافقوش على طبعته؟ ليه بعتوا الازهر وقالوا لا ما توافقوش على طبعة الكتاب؟ تفضل يا اخوان. ده هيفضحهم. انا بقول لك اهو ادي الاسماء، بص كده الصوره هنا اللي وصفها النبي عليه السلام في وصف رب العزه والجلال موجودة عندهم بالأسماء ونصوصها. وإحنا زي ما قلنا لكم وده وعد مني في الكتاب، وهنقرأ مع بعض كل اسم الأسماء 99 دول، مش مكان واحد ورد فيه، لا أماكن متعددة ومواضع متعددة في الكتاب بتاعهم، أين ورد اسما وأين ورد وصفا، وكل واحد من المواضع عدة شواهد مش شاهد واحد بس. وما قلناش اي حاجة غير ان احنا جبنا النص بتاعهم حطينا تحته خط بس. دي وصف رب العزة والجلال. فاي واحد نصراني لما يبص يقول لك الله بقى اللوحة دي لو موجودة بقى عندهم في الكنيسة كده، وعندهم لوحة ضخمة كبيرة فيها اسماء الله الحسنى ومحطوطة كده، فيبص ليسوع يلاقي متعلق على الصليب ويبص للأسماء الحسنى قال له يسوع ده تقول له هو الرب، رب ايه يخيبكم، رب ايه بقى الرب اللي دي أسماؤه يتعمل في كده. تعالوا نكمل المشهد عشان بس زكريا بطرس يتبسط. اقعد قول او الكلمتين دول ينزلكوا كده. يا الرب اتبهدل، قوم يا عم انت عاملنا فيها رب. زي ما الشيخ يضرب الشيخ بدري بيقول لي قول له عامل لي فيها رب. اتفضل. طب طبعا معذرة على الموسيقى اللي حطينا دي يعني. النسوان بتغطيه ما هوش قادر حتى يغطي نفسه. الرب عطشان، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تبكوش عليا، ابكوا على نفسكم وعلى اولادكم. لما بيعملوا كل ده بالفرع الحي الاخضر هيعملوا ايه بالدبلان؟ هو بقى فرع دبلان، بقول له مدور على نفسه كنت. ربنا يعينك. تقول ربنا يعينك بقى مين بقى ربنا بقى؟ ها هتقول اللي فوق العرش يسيب ابنه يتبهدل كده؟ تعالى الله عن قولهم. ولذلك اخوانا القضيه ما هي سهله. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء به عيسى عليه السلام. إنما اللي بينضرب ده حد يتضرب على قفاه كده ويبقى رب ولا ابن رب؟ ابوه يسيبه يتبهدل كده؟ ده احنا ما نقبلهاش، والله ما نقبلها. الواحد لما يلاقي ابنه بنضرب حتى لو واد غلطان بيروح يتحشر، معلش يا جماعه نتفاهم. انما خد ضرب. الاخ ربيع من البدر الاخ عايز معايا؟ اتفضل يا اخي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه وبركاته. سلام لحضرتك والدكتور محمد والدكتور بدر والشيخ بدر والدكتور ايمن وعيسى وكل العاملين بقراءه. الله يحفظك ويبارك فيك، اتفضل. الله يكرمك يا دكتور. يا دكتور انا عايز اكلمك في موضوع الحلقه اللي انت بتتكلم فيها دلوقتي بتاعت النصارى. انت بتلوم على النصارى، طب ما احنا عندنا المشايخ بتوع الاخوان صنعوهم حسان والحويني وابو اسحاق والناس ديت اللي مش عايزين يعترفوا بالاسماء الصحيحه اللي حضرتك اجتهدت وعملتها وأظهرتها للناس، مش عايزين يعترفوا بيها. ان شاء الله ما اعترفوا. هو اعترافهم ده هيضر الاسماء حاجه؟ ما ان شاء الله ما اعترف حسان ولا غيره. اقول لك ازاي؟ ما هم يا دكتور اصلا ما همش مشايخ اصلا، دول صناعه الاخوان. طيب بس انا بقول لك اهو، انت هتقول بقى هيعترفوا ان شاء الله ما اعترف حسان ولا غيره. طب ده الكتاب والسنه. الاخوان صنعوهم وعملوهم شو؟ هم اصلا بعيد عن عن عن الدين خالص وبعيد عن اي حاجه والله. الله يكرمك ويبارك فيك يا اخرك. والله حقيقي والله ربنا يكرمك. انت ظهرت لينا حاجات ما كناش نعرفها والله، والعقيده يعني بتصحح لنا العقيده اول باول والله. الله يحفظك ويبارك فيك. هو دلوقتي اسماء ربنا متوقف على ان الناس تصدقه ولا ما تصدقش؟ اتصلوا ما صدقوا. هو حسان بيحارب مش بيحارب الاسماء، ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى عامل فيه كده ليه؟ اللي حصل لكل المشايخ دول ان هم عادوا اسماء الله عز وجل. كانوا يعلمون الحق ويجحدونه حقدا وحسدا. بس. انت متخيل حسان عارف كويس جدا الاسماء دي كلها عنده، بل كتاب الاسماء الحسنى كان في مكتبه، ولما حد يساله عن اسم يعمل نفسه علامه ويقلب ويشوف الاسم احنا ذكرناه ولا لا، يقول لك ده اسم. ده مش ماهوش اسم، ماهوش اسم. حتى لجنه الفتوى في الازهر اللي يسالهم عن اسم الاسماء الحسنى اعضاء اللجنه عندهم الكتاب يقلبوا ويشوفوا اللوحه اللي فيها الاسماء اللي ذكرها الدكتور رضواني، واللي ما ذكرها لا ماهوش اسم. يا ابني هتعمل ايه بس بالحق؟ ناس تعبانه هتعمله. ان شاء الله ما صدق محمد حسان. الاسم موجود في القرآن، خليه يمسح من القرآن. هي دي القضية، موجود في السنة. احنا بنتكلم على قضية النصارى، يعني النصارى يعني معذورين. لا مش معذورين. النصارى عارفين ان محمد صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به حق. وبعدين احنا في الـ في الـ في, الـ في بحث الاسماء دي ما احنا ساكتين عليه بقاله 8 سنين دلوقتي. ما اتكلمناش فيه. بس هم لما يتجاوزوا ويقلوا أدبهم في 10 قنوات مفتوحة ليست إلا للطعن في دين الله عز وجل عشان تصرف الناس، طب انت يا اخ خليك منصف، يعني خليك منصف. ومتخيلين ان احنا ساكتين عشان خاطر البلد وعشان خاطر اللحمة الوطنية وعشان خاطر ما يبقاش في فتنة بين النصارى وبين المسلمين ولا الكلام ده كله، لكن احنا عمرنا ما دورنا على فتن ولا شيء من هذا القبيل، احنا بالرد اللي هم بيقولوه. اضف الى ذلك ديت مناهج علمية وابحاث علمية، اللي عنده اعتراض يطلع يرد بس، انما انت هتقدر تكلمني على مش من حقك انك ترد وتتكلم عنه، ومن حقك انت تنشر كل الفساد ده بقنواتك وتدفع فيها ملايين عشان تسقط بلد لصالح النصارى او لصالح امريكا او لصالح اوروبا، خسيتم. قضية كلها مبنية على قيام الحجة، بيان المحجة، احنا بنقول الكلام ده. فلو قال لك واحد ما تتكلمش في الموضوع ده يا دكتور، اصل هيزعل الناس، ما يشربوا من البحر وانا اعمل لهم ايه؟ ده اللي عندهم، لو انا افتريت عليهم في حاجه حاسبني، لو قلت الاسم ده هو عندهم وانا عامل لوحه مفتعله، يعني اللوحه دي هتروح يقول لك لا دي مش عندنا، يلا تودرس نفسه يقول لا دي مش عندنا، خلي تودرس يقول لا الاله الرحيم الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور الاول الاخر السميع البصير المولى النصير وعلى القدير الحق الكبير الحي القيوم على قول الكلام ده مش عندنا، دي مش موجود في كتاب النصارى اهو اهو النسخه الارثوذكسيه، خلي واحد نصراني يقول الاسماء دي مش عندنا، ده علم يا جماعه، ما ينفعش حتى دفنه. انا كنت اشعر بالاثم لانني ساكت مش بتكلم في الموضوع، لازم الناس تعرف الحق، هم عايزين يطمسوه. حتى برنامج ثم شتان في مقارنه ما جاء في القران وما جاء عندهم في كتابهم المقدس عندهم، ده بحد ذاته يخافوا من دي، يقول لك لان ده معناه ان كل النصارى في العالم لو تنبهوا لهذا الموضوع وسمعوه هيعيدوا النظر في نصرانيتهم، ده الهزه اللي عاملينها في العالم كلها والوقوف مع الاخوان وضرب الدول الاسلاميه علشان دي منهج مخطط من ايام لويس التاسع، ازاي يوقفوا المد الاسلامي في دين النبي عليه الصلاه والسلام ان يوصل الغرب والناس تدخل في دين الله عز وجل، فاقول لك ده معنى كده ان اوروبا هتنقرض، فقال لك لا نقبل بوجود التكفيريين الاخوان نحطهم في اوروبا وفي امريكا ونشغلهم تبعنا عشان نشوه صوره الاسلام ونخليها ارهاب، دي كانت خطتهم اللي شغالين عليها. لكن الحقيقه لو ان الامور بتتكلم بالحجه والعلم اهو بحث واحد اللوحه اللي قدامنا دي ما يقدرش ينكرها، لا شنوده اهو مات معلش شنوده لا تدرس ولا حد من بواطهم ولا قنصتهم ولا من تاني اساوستهم ولا اي حد من المنازل الكنسيه بتاعتهم ولا حد من البابوات اللي طواف التاني اللي هم مكفروا بعض ابدا، ده هنا اهو احنا دورنا نطلع لك من هنا اقول لك اهو مكان هما فانا هما كان هما ابدا، انما هتيجي تقول لي لا عايز تفرض لي بقى وتقول لي لا هو ده الصح ويسوع اتصلب والرب خد على دماغه والرب تعالى الله عن قوله، اتفضل يا عم معلش انا عايز بس اشوف اوري لك ازاي هم وصلوا الى درجه ان يهينوا رب العالمين فيجعلوا رب العالمين في صوره بشر وما يقدرش يغني عن نفسه شيئا، يمسكوه بيدبوا المسامير في ايده وهم يصوروا الكلام ده للناس وسووه، اتفضل ادي المسامير الراجل جايبها اهو، طبعا دي مسامير حداد تلاقيها معموله في شبرا ولا معموله فين؟ اديله خلي بالك ان هم بيقولوا ان الرب اتصلب معاه للصيد، اتنين حراميه اتصلبوا معاه، طبعا الصوره اللي انتم شايفينها ديت دي تمثيليه هم عاملينها، عاملين على اساس يصوروا معاناه المسيح عشان يخلص البشر من خطيئه، خطيئه ايه؟ فرب موصوف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى اللي موجودة في الشاشة دي اللي احنا عرضناها، يوم يعمل في نفسه كده أبدا. اللي صلب واحد تاني يهوذا الإسخريوطي الخاين اللي دل على عيسى عليه السلام، فالله نجى عيسى ورفعه روحا وجسدا إلى السماء، إنما اللي اتصلب ما ولا يسوع ولا غيره. خد لا وعامل فيها رب بقى ها خلي بالك ده طبعا تمثيل وهتصدقوا الكلام. بيعملوا ايه؟ واحد بيصمر ايد يسوع ابن الله الوحيد، مش دي مهزله؟ اما انت تعمل كده، اذا اللي هتفهمه على طول في دراسة الأسماء الحسنى إن هل دي اللي موصوب بالأسماء دي اللي له الأسماء دي هم بيسمروه، يبقى سموه المتسمر أهو، المصلوب، المضروب، اللي بياخد على دماغه بالسياط، هي دي الأسماء اللي تليق برب العزة والجلال. استنى يا عم بدر فصل إيه، اصبر شوية صغيرين. شوفوا المسامير وهي بتدق في ايد الرب بتاعهم. طبعا تعالى الله عن قولهم. قولوا لنا بقى يا جماعة ازاي واحد يتصلب بهذا الشكل ويتبهدل بهذا الشكل ويبقى له الاسماء الحسنى دي. اذا المصلوب ده اي واحد عاقل هيبص للمنظرين ويشوف الاسماء يقول لك مش ممكن يكون ده رب، انتوا بتلعبوا لعبة مش حلوة، الرب غير كده ابدا. الرب اللي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر عن أسماء لله عز وجل موجودة عندنا لغاية النهاردة، هو هيقول كده. الشخص متعود على إن هو يحتاج إلى قوة عليا عند ضعفه، أنا محتاج للرب. طب ساعتها الرب مصلوب وقاعد بتدق بيه مسامير وبتعمل فيه الأعمال اللي أنتوا شايفينها، أما يكون الرب كده أهو، هذا تفضل يا إخوان، هذا الرب مصلوبه جنب عن يمينه وعن شماله للصين. اما يكون الرب بالشكل ده وانا بقول يا رب ساعدني، الواحد يستحي، اجا ساعدك يا رب، اجا فك الصليب، اجا حوش المسامير، اجا كفنك يا رب، ايه ده بدا كلام يتقال. نستغفر الله العظيم، ناقل الكفر ليس بكافر، وأيضا هذا فيما يتعلق بما توهمه النصارى. الواحد يكره الصليب مش يحبه، ما يعلقوش في صدره أبدا، اللي معلقين الصليب في رقابهم ولا الحريم المفروض ان الصليب يتعمل فيه الرب كده، او ما نعلقه ايه ده، الناس فطرتها انتكست ولا ايه؟ الكلام يبقى كلام معقول. فاصل ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين نرجع إلى الدراسة التي بينت حقيقة ما عليه النصارى من وهم، أنما اعتقدوا أن المصلوب هو عيسى، وده أول غلط طبعا، وأن عيسى هو رب العزة والجلال أو هو ابن الله تعالى الله عن قوله. الدراسة أثبتت أوصاف الحق سبحانه وتعالى وأسماءه الحسنى من خلال ما ورد عندهم، على الرغم من تبديله وتغييره، إلا أن هذه الأسماء بقيت حتى الآن كحجة وبرهان على جميع النصارى في العالم وعلى جميع اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي حق جاء بوحي من الله عز وجل، ووصف الله عز وجل بصفات الكمال، ووصف عيسى بما يليق به من مقام النبوة وتوحيد العبودية لله عز وجل. يعني معنى كده ان هم عايشين في وهم؟ نعم عايشين في وهم، وما فيش جرأة حدثت لهم على مدار تاريخهم الطويل اللي تجاوز اكتر من 2000 سنة ان حد منهم يتكلم على الاسماء او يطلع دراسة موثقة علمية منهجية على مستوى الدراسات العلمية في الجامعات الأكاديمية عن أسماء الله الحسنى الثابتة عندهم. وفضل الله هذه طلعت من قناة البصيرة الفضائية. لكن هم لما يجي يدرسوا الأسماء ماذا يصنعون؟ ما درسوش عندنا، ما درسوش عندهم، درسوه عندنا احنا. عشان ايه؟ عشان يشوه صورة الإسلام، وعشان يستغل الأخطاء اللي وقع فيها كثير من الناس ويحسبها على الإسلام. احنا ديننا ولله الحمد صلب، القرآن قمة البلاغة، قمة الإعجاز، تلاقي فيه الاسم واضح، وربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى إحصائه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحصاها دخل الجنة. اللي عايز يتكلم عن أسماء الحسنى يرجع لكتاب السنة. كل العلماء بيقولوا كده، أسماء توقيفية على النص. طيب الأسماء المشهورة سألتش نفسك مرة مين اللي جابها؟ ما حد سأل نفسه، لكن لو سألت هتعرف، العلماء يتكلموا، لكن لما العامة يرددوها يبقى دي حجة على الإسلام. فيجي يستغلها زكريا بطرس ولك لا لا لا المسلمين عندهم خطأ في الأسماء وأجمعت الأمة عليا. يا رجل باش تمضيه، عيب اختشف. فحاولوا يحرج المسلمين. خلينا نشوف أول دراسة فيما أعلم عملها واحد نصراني اللي قلنا عليه المرة اللي فات، سمى نفسه عبد الله يوسف. لم أجد من قام من علماء النصارى بدراسة تأصيلية جادة يظهر فيها أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس بأدلتها التفصيلية، مع أن هذا أمر ضروري لا يستغني عنه أي عابد على الإطلاق. كل واحد عايز يعرف ربنا مهما كان انتماؤه واعتقاده الشخصي. فالنفس البشرية فطرت على أن تلجأ إلى قوة عليا عند ضعفها، وأن تركن إلى غني أعلى عند فقرها، وإلى عليم خبير عند جهلها. فإذا انقطعت بها الأسباب توجهت تلقائيا باضطرار إلى ربها وخالقها، تستغيث به وتدعو وتلح في ندائها وترجو، ثم تزداد المناجاة عند الشدة والضراء. وسواء زادت المناجاة والدعاء وكثر الإلحاح في النداء، أو قلت عند النعمة والسراء والخير والرخاء، فإن الإنسان لا يستغني عن ربه، ولا بد من مدحه بكل أنواع الثناء، وليس ثمة ما يمدح به أفضل مما سمى الله نفسه من الأسماء أو تعرف بها إلى عباده في وحي السماء الذي نزل على الرسل والأنبياء. ومن ثم يتطلب الأمر بالضرورة معرفة الأسماء الحسنى التي سمى الله نفسه بها، وهذا أمر في الغالب لا يدركه العوام بمفردهم عند قراءتهم للكلام في الكتاب المقدس، ولو فعلوا فليس على وجه الحصر الجامع أو البيان المانع، فكان لزاما على المتخصصين من علماء النصارى القيام بمثل هذه الدراسة في أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس. وده ما حصلش، هذا لم يحدث في تاريخ النصارى 2000 سنة. ولو عندهم شيء فليخرجوه لنا، لو في شيء حد درس الأسماء عندهم طلعوه. لكن سبحان الله، يبقى الكتاب ده هو مرجعهم الوحيد لغاية النار. النصارى اللي في القساوسة، في القساوسة بيدرسوا علماء اللاهوت، أول ما يجي دور على الأسماء يروح يجيبوا الدراسة بتاع الدكتور رضواني ويجيبوها من قاتل بصير. سبحان الله، ما حدش درس. غير أنهم لم يشغلوا أنفسهم بكتابهم، وإنما انصبت مجهوداتهم على دراسة أسماء الحسنى في الإسلام من خلال أبحاث عشوائية مجملة يطعنون فيها على الإسلام، ظنا ممن قاموا بذلك أنهم سوف يلحقون الضرر باعتقاد المسلمين في القرآن أو في حب نبيهم المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، أو ربما توهم بعضهم من خلال نقدهم وطعنهم على الإسلام أن ما يحاول ترويجه بين المسلمين من شبهات المبشرين إن أصابها الكساد في سوق النقاد من العلماء ستروج وتزدهر بالتشويش والتشكيك في سوق العامة والدهمة. لهم عارفين إن عندي الحجة والمحجة يا أخوانا، والله العظيم بقول لكم صدق، في أشياء هم بيعرضوها في كتبهم بنستحي من ذكرها. يعني النهاردة عرضنا بس بعض الأشياء اللي موجودة في سفر النشيد الإنشاد كدراسة تحقيقية على أصول الكتاب المقدس الحقيقي، اللي الأصول اللي هي اللاتينية مش الحقيقية اللي جت عن موسى اللي الروح راحت خلاص والأرجل مش موجود. فالكلام اللي بتقال بشع بشع بشاعة، ما فيش بعدها كلام غير الإباحية المحضة، كأنك بتفرغ على أفلام جنسية أو أفلام بورنو زي بقوله. إيه ده موجود عندهم بنصه والدراسات بتقول لا. الكلام خفف مني شوية في الكنيسة علشان الناس تعرف تقرأ، وأي بنت عندها فطرة وشرف ما ترضاش تقرا فيه. لك اقرا في الكلام ده ازاي ادخل يده في القوة فان اليه احشاء؟ مين اللي يقول الكلام الوسخ ده؟ لا، وبعدين الكلام ده موجود فين؟ اهو والله العظيم اهو هنا في النسخة الارثوذكسية والنسخة الكاثوليكية والنسخة المشتركة بين كل الطوائف. احنا من درجة نتكلم فيها لان احنا نقول ازاي تقوى ألسنتنا وتقوى ابصارنا على ان نرى او نقرأ في هذا الكتاب. فيجي واحد يشكك ويحاول يشوه بشكل شرس لاسم زكريا بطرس وقات الفادي واللي معاه عشان ايه؟ طيب ما حدش لومنا، ده حقنا نتكلم في الكلام ده بمنطق علمي، لكن هنشوش احنا بقى. طب ادرسوا الاسماء عندك. لا، ندرسها عندك انتوا يا مسلمين. طيب ادرس يا سيدي. ايوه، اخ سامي من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ. اتفضل. الله يبارك لك يا رب، وربنا يوفقك ويثبتك ويثبتك وياك. الله يكرمك. بالنسبة يعني أدخل مداخلة كده، يعني أنا أعرف إن البني آدم بيخلف بني آدم واخد اللي هي الصفات بتاعته، والحيوان بيخلف حيوان واخد الصفات بتاعته، وأي حاجة بتخلف بتاخد الصفات اللي إيه الأب يعني. فإزاي يبقى ده يبقى اسمه إله هو لم ياخد صفات الإيه الإله؟ هو ما خدش الآية اللي نزلت قل إن كان للرحمن ولد فناول العبيد. فأنا بقول يمكن إيه يعني معناها والله أعلم. يعني لو كان هو واخد صفات الإله يبقى عبده. أيوه ما هو لو كان إيه لو كان له ابن هيبقى غني زي أبوه غني ومنفسه. هيبقى كل صفات الإله فيه مش غني بس. طيب كل صفات الإله فيه. أحسن. ولو هو واخد صفات الإله يبقى أنا عبده إن كان أحسن. كلامك جميل. هو شافه صحيح بتمرمط وبنضرب على دماغه ومش قادر حتى يشتل الخشبة وقاعدين بيصمروا في ايديه وبهدلوا اخر بهدلة وبعدين في الاخر يقولك ده الرب عاملين فيها رب. رب ايه يا جماعة انتوا بتصعبطوا ولا ايه؟ هو الاية عندنا نحن بيقولك ايه؟ شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. خلي بالكم الحتة دي لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الفقير بذاته يلتجئ إلى الغني. يعني إحنا دلوقتي مثلا واحد ما عندوش معدوم ما عندوش أي حاجة خالص فقير فقير فقر مدقع فأول ما بيدور ويفكر فبيروح يقترض من الغني يقول لك والله ما روح لأخويا عنده فلوس فروح لأخويا ألا أخويا بخيل يقول لك لا يا عم هو شايف ان انت فقير ما هتعرفش تسد لك لا مش هتيلك. طبيعة الاخوة مع بعض في الغالب بتبقى كده الا من رحم الله. طيب بيقول لك ايه ده والله في واحد صاحبي اغنى منهم وما تفرقش معاه لو انا استلفت منه 10,000 جنيه ولا حاجة وهو عنده مليون ولا 100 مليون ولا حاجة هيديلي فيروح يلاقي التاني برضو بخيل بس احيانا يديله انما هو لو ادالك وانت طلبت منه فتقول له جزاك الله خير فلم يمنعك من ان تقترض طالما ان اللي يقرضك عنده القدرة وحيدي لك انما لو كان ميت في قبره بقاله سنين ومش عارف يغني نفسه بشيء ورحت قلت له مدد يا بدوي في الله يا عدوي يا ابو الحسن الشاذلي يا مرسي يا ابو العباس مرسي هيجيب لك منين؟ مرسي ابو العباس ميت بقاله سنين فهنا لا يجوز. طب دلوقتي النصارى انتوا بتعبدوا يسوع بتعبدوا المسيح وتقولوا هو ابن ربنا هل هو فعلا يقدر يديكم؟ ما يقدرش. الحقيقة ان ما يقدرش. ليه؟ لانه ماهوش رب فوق ده خد على دماغه. لو كان رب لأغنى نفسه. طب انتوا محتاجين لانكم بشر وعايزين يرزقكم ويقف جنبكم اي يساعدكم يعني وينصركم الانسان له حاجات ضروريات ما يقدرش يستغنى عنها فلازم حد يمده بها النفس يمشيه ضربات القلب تشتغل كرات الدم البيضاء تشتغل السماء والشمس والقمر وكل في فلك ان يسبحوه لازم حد يمشي الكلام ده فانت بتقولي يسوع هو اللي ممشيه ويسوع ما هوش ممشيه طب ماذا لو كان هو فقير وانتم تطلبون من لا يقدر ان يعطيكم فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام قل لهم لو كان للرحمن ولد هيسيبكم روحوا اطلبوا منه وانا معاكم كمان فأنا أول العابدين. العبودية معناها الاحتياج والافتقار وتنفيذ أوامر اللي هيديلك. طيب طالما هو ما عندوش يبقى مين اللي بيغنيكم؟ هو رب العزة والجلال الإله الحق الواحد الأحد الوتر الصمد مش يسوع اللي انتوا بتعبدوه على الصليب ما هوش حتى يسوع. يسوع جاء بكلمة التوحيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى وده اللي نقلهن محمد بأمانة. يجي زغب يقولك محمد شيطان، بيجيب من عند الشيطان، جاك خيبة، خيبة عليك وعلى عقلك وعلى اللي بيسمع لك. لا، انتم تلتجئون الى فقير بذاته موجود على الصليب، ادي انتوا شفتوا بيمثلوه، خد على دماغه بالضرب والكرباج والصياط لغايه ما قطعوه وسمروا ايديه، وزي ما بيقول الشيخ بدر عامل لي فيها رب، ام ام ام الله يصلح حالك. طيب مين اللي هيغنيكم بالرغم ان كنتوا بتشركوا بيه وتذهبون الى غيره؟ اللي هيغنيكم ربنا سبحانه وتعالى لابقاكم لعلكم ترجعون، لإقامة الحكمة في الحياة من تحقيق عدله في ملكه، فمن عذبه عذبه بعدله، ومن أنعم عليه وأبقاه في الجنة وأدخله الجنة أدخله بفضله، هي دي حكمة الحياة. ولذلك النصارى بيحققوا نوع من الحكمة الكونية، وإن كانوا هم بيكفروا بالحكمة الشرعية، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه جنة ونار وابتلاء، وهم يقولوا وإحنا نقول وإحنا نرد عشان الناس تعرف الصراط المستقيم. عشان كده من هذا الباب بنقول لك إن وجود النصارى وجود اليهود ده متعلق بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته، ولهم حقوق وفيهم جيران، وده اللي يقصده أي واحد يتكلم عن المسألة، لأن الإخوان عايزين يمسحوا كل على الأرض ما عدهم مثلا يعني، إنما إحنا لا، ده طبيعة الحياة إن يبقى فيها زكريا بطرس. عشان إيه؟ عشان يروح نرد عليه، وعشان الحق يبان والناس تميز فين الطريق وفين الولاء، هل للتوحيد ولا للشرك، وتقام الحجة، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يبقى فيه جنة وفيه نار، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. دي حكمة ربنا في الحياة. فلما أسأل عن قبول الآخر أي قبوله من حيث حكمة ربنا في تحقيق الحياة ومشيئة الله عز وجل في وجود مؤمن وكافر، إنما اقبلوا من ناحية الموافقة على فعله شرعا أو الرضا بكلامه أو ترويج ما عنده، أبدا ده كافر مشرك. النقطة دي ما يقدرش يميزها كتير، لا زكريا بطرس ولا غير بطرس. عشان كده احنا لما نتعامل مع النصارى نتعامل معهم بالرحمة العامة مش الرحمة الخاصة اللي تقتضي فيها الحرص والدعوة، لكن هم طبعا زي ما انتم عارفين بيسيئوا لنا إساءة بالغة شديدة جدا جدا. والله أنا ما تحملت كلام زكريا بطرس، لأنه طبعا كلام زكريا بطرس فيه نوع من الغباء شوية، يعني أنه هو جاهل مش قادر يميز لا بين إرادة كونية ولا شرعية ولا مشيئة ولا حكمة ولا كلام منه، ولا إرادة ولا محبة ولا عارف لفظ الاسم، هو بس قاعد بقى يشتم وخلاص ويقول ويجيب أي كلمة من هنا وكلمة من هنا، ويشوف واحد بيتكلم عن الإسلام فيجيبه ويستشهد به أي حاجة، إنما هو نفسه يقدر يواجه الحجة بالحجة أبدا. المهم نرجع بقى لإيه؟ لموضوعنا. الأخ الله يكرمه سامي من الإسكندرية قال كلمة حلوة فحبينا نعلق عليه. مفيش أبحاث تتصل بالمنهجية والحيادية يعملوها أبدا، وتكون مبنية على مناهج استقرائية استقصائية تقدم النص والدليل بأمانة علمية، ده ما شفناش عند النصارى أهو، والبينة على من ادعى. لو أنتوا عندكم أي حاجة تدل على ذلك طلعوا للناس، ادي انتوا عندكم 20 قناة فضائية فاتحينها باموال ملاش ولا الاخر، طلعوا للناس ورونا. ودون تدخل من الباحث في تطويع النصوص لتوافق الميول والاهواء، فيأخذ من النص ما يشاء ويخفي او يعطل منها ما يشاء، وده اللي بيعمل زكريا بطرس بالظبط، كما يفعله عندنا بعض الطوائف الضالة التي تأخذ من القرآن فقط ما يؤيد رأيها ويقوي مذهبها دون النظر إلى محتوى النصوص وشمولياتها. لاحظوا يا أخوان احنا عندنا حاجة غريبة قوي، وهي دي من ضمن الأمور اللي بتشرف هذا الدين. احنا لو واحد مخالف عندنا بننقضه وبنقفله بالمرصاد، النصارى لا، يداروا على بعض في الباطل فما تلاقيش ارثوذكسي بيتكلم على كاثوليكي قدام الناس في الكنيسة ولا كاثوليكي بيتكلم على ارثوذكسي مع ان ده بيكفر ده ودي ما بتجوش من ده وده يراه مهرطق وده يراه مهرطق وانتم شايفين ايرلندا وانجلترا واللي حصل بينهم عشان ايه؟ عشان دول بروتستانت ودول بتاع دوت ارثوذكسي كاثوليك وطحنوا في بعض طحن وكفروا بعض وهرطقوا وبتاع وموتوا في بعض لكن هم لما يجي يتكلموا يخبوا الباطل على بعض احنا ما عملناش كده دي ان احنا لا عشان يبقى نضيف على طول اي وسخ يجي يلحق دي نضف على طول خش الوسخة دي ده منهج الرد على المبتدعة وانا بنرد على الاخوان ليه لان عايزين يلحقوا بنبينا صلى الله عليه وسلم الارهاب جايبين وسخة يلزقوها في ديننا يلزقوها في اصحاب المنهج الحق فنقول لهم انتوا وسخين وشيلوا النجاسة والوسخة بتاعتكم دي تحسن بنا وجماعته فبنرد عليهم لما الصوفية جاولنا الشرك ويعملنا لاهوت وناسوت ما ده اللي عند النصارى والنصارى واخدين اصلا من هذه الافكار فنرد على الصوفية لما الشيعة يجاولنا الاباحية باسم المتعة ويعمل ائمة قلب الضباط معصومين نرد على الشيعة وهكذا فاحنا بنرد على الناس دي كلها ليه عشان يبقى الإسلام نقيا الكل يتوجه إلى الكتاب والسنة مش فوضى ولا مهلبية زي ما بيعملها سعد الهلالي ولك الفلان ده قال وفلان ده قال وفلان ده قال وفلان ده قال واستفت قلبك ولا أفتوك فات بقى يلا استفت ها استفت يعني اطلب الفتوى ولا كل الفتة هتقول ايه ديننا مش كده أبدا ديننا كتاب وسنة خبر يصدق وأمر ينفذ ما تلفوش وتدوروا كتير الاسماء الحسنى ثابتة عندنا في نص الكتاب المقدس لو عايز تعترض يا بطرس اعترض على حاجة موجودة في القرآن فيما يتعلق بالاسماء وتبقى راجل تقول لا ده الرضواني جاب اسم مش موجود في القرآن والاسم اللي جابه في حديث ما هو ثابت عندهم يبقى ده كلام صحيح يبقى انت كده ناقد تريد الحق انما ابدا شوفوا بقى اللي أسوأ منه من بطرس الراجل المضلل ده مفيش حد منهم بحث بأمانة علمية خالص لو قال قائل من النصارى أو غيرهم لربما قاموا في كليات اللاهوت والدراسات العليا عندهم ببحث أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس دراسة موسوعية تفصيلية جدة ولكن الأمر طوي في خفاء ولم يشعر به أحد من النصارى أو المسلمين على حد سواء ولعلهم لم يذيعوها في الفضاء أو على الهواء خوفا من إدراك العامة عند رؤيتها لمدى توافقها أو توافق أغلبها مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيوقن عوامهم برسالته وينطق بشهادته أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لك جايز في حاجة مخبيينة وخايفين لعود لو طلعت لا ده دي اللوحة دي اللي موجودة في الكنيسة وفيها 99 اسم موجودين في الكتاب المقدس ده نسبة التوافق تقارب 80% هو محمد جاب الأسماء دي منين يخاف لكن هو أهم حاجة خايفين منها واللي أعجزتهم عن أنهم يعملوها هي اللي المسأله بقولك عليها دي ان الرب لازم يكون موصوف به بصفات الكمال فلما يحطوا لوحه في الكنيسه فيها اسماء الله الحسنى ويشوف الرب مصلوب على صليب يقولك ايه ده هو ده الرب هي دي اسمائه ايه يا جماعه حصل في ايه رب ايه اللي اتصلب ودق المسامير في ايديه ودي اسمائه الحسنى ودي صفات العليا ودي اللي موصوف بالقدير وموصوف بالجبار وموصوف بهذه القدره تيجي تعملوا في كده طبعا هيبقى في تناقض فز داخل كل كنيسة عشان كده ما رضوش يبحثوا هي دي العلة ده بالإضافة لأن هتبقى شاهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش قدام أي واحد ساعة ما يشوف اللوحة يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول ولذلك إحنا يعني عايزين حد كده من النصارى يكون غيور على كتابه فيقول لك لا طب وأنا إيه المشكلة ما نجيب الأسماء دي ونطبعها ونوزعها في الكنائس ده لو تعمل في مكتبات تلم منهم فلوس الدنيا يعني لو تعمل لوحة زي كده اهي اللوحة دي وانا مسامع في حقوق الطبع. يا الله اهو خدوها من صاحب البحث نفسه. انا مسامع في حقوق الطبع لو مكتبة خدت اللوحة دي ونشرتها في الكنيسة ونشرتها في كل حتة في جميع المكتبات. اسماء اللي عند النصارى اهي انا مكبرها وحاططها على النت، هنحطها لكم كمان على النت، خدوها اطبعوها ووزعوها هنا. اقول لك يا عم احنا مالنا، اهم حاجة يكون كل حاجة موجودة في الكتاب المقدس. فيبقى اللي اسمه عبد الاعلى ينفع عند النصارى؟ اه ينفع. عبد المعطي، عبد الشافي، عبد الرؤوف، عبد الشهيد، عبد المجيد، عبد المحسن، الكلام ده كله ينفع؟ ينفع. حطوها في الكنيسة بس يخافوا يعملوا كده. ليه؟ ما هو معنى كده ساعة ما ترى الاسماء دي قال لا الرب سبحانه وتعالى دي اوصافه. اه امال ليه مصلوب؟ وقعد مصلوب طول عمره كده. هتلاقي الناس في حال صبايص وتبقى لخبطة وحكاية ما يعلم بلا ربنا. طيب لو فرض ان عندهم دراسة مستخبية زي ما بيقول وما طلعوهاش، دي بحد ذاته مصيبة. قلنا لو فرض وجود مثل تلك الدراسة واخفوها عن العامة والخاصة فتلك في حد ذاتها مصيبة، لأنهم حينها لم يقيموا في شعبهم التوراة والإنجيل، بيحكوا على الناس وما ورد على لسان أنبياء في الكتاب المقدس، خبوه. وإن لم توجد تلك الدراسة أصلا في أعظم باب في العقيدة يتعلق بمعبودهم فالمصيبة أعظم، لأن ذلك يعني تقصير كبير ما بعده تقصير. فكيف يجهلون أسماء الله حصرا في كتابهم على هذا النحو الخطير وعلى مدار هذا الزمن الطويل الذي يقارب 3000 سنة منذ نزول التوراة ثم تقويم هذه التوراة ثم تقويم هذا الشعب اللي هم اليهود اللي انحرفوا على التوراة بالأناجيل اللي موجودة أو بالإنجيل اللي موجود حتى الآن؟ كما أن أول دراسة عملت بقى معلومة في هذا المجال على مدار 2000 سنة كانت لأحد أساتذتهم الذي ظن نفسه أو ظنه غيره أنه صال فيها وجاد. تلك الدراسة كانت عن إيه؟ عن أسماء الله عند النصارى؟ لا، لم تكن أبدا عن استقصاء الأسماء الحسنى واستقرائها بقواعدها المعتبرة في الكتاب المقدس، بل شغل نفسه بدراسة الأسماء الحسنى في الإسلام. طب وعندكم تسيبوها كده 2000 سنة؟ كل القساوسة اللي فاتوا ماتوا والأموال اللي ملهاش أول ولا آخر في الكنائس بتاعتهم، ده في كنيسة ساعة ما تشوف الكتاب الراية بتاعتهم ولا في أي مكان هنا ولا هنا ولا في وادي النطرون ولا هنا ولا. ايه دي الأموال دي كلها والقساوسة دي كلهم ما فيش فيهم واحد يقدر أو قدر على مدار 2000 سنة يعمل أسماء الحسنى؟ عرفتوا ليه ان هم خبوها؟ عرفتوا السبب يا اخوانا؟ انا بقول للمسلمين، لا بقول للنصارى كمان، ما سألتوش نفسكم؟ يعني المسلمين عندهم اسماء وموجودة في الكتاب والسنة، ما فيش واحد قسيس درس اسماء رب العزة والجلال، الرب الجبار العلي القدير الموصوف بالصفات الكمال، يدرسها عندكم؟ مفيش. مش دي حاجة غريبة يا اخوانا؟ ما انتوا شايفينها كده عجيبة وغريبة. نشرت دراسته هذا الرجل اللي بحث الأسماء عند المسلمين، وشوفوا بقى كلامه، لا تتجاوز الدراسة 40 صفحة على الانترنت منذ 6 سنوات تقريبا من ساعة ما طبعنا الكتاب ده. احنا دخلنا الوقت في 14 سنة أو أي نعم. وكانت قبل دراستنا الموسوعية عن أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، ذا كلاما يعني، وهي بعنوان، هو عاملها بعنوان إيه؟ الله إله المسلمين وليس الله الحي الحقيقي. خلي بالكم، طب من هو الله الحي الحقيقي؟ أهو شوف الله الحي الحقيقي شوف الخايب بيقول ايه، بيقول انا الله الحي الحقيقي. مش عارفين بيعملوا ايه. طب فين حي وحقيقي بقى اذا كان هو اتصلب ومات؟ وشوفوا حياته الحقيقية بقى. على فكرة اللي عملوه في الفيلم اللي زعوه بتاع حياة المسيح كما وردت في الكتاب المقدس عندهم، اولا والله ما هي دي الحقيقة ابدا. اللي في الكتاب المقدس حتى غير كده، يعني لو واحد طلع صورة الاحداث بامانة من الكتاب المقدس، وده هيعملها ان شاء الله عز وجل دكتور محمد رضواني فيما يتعلق بانجيل يسوع، ازاي يطلعوا من وسط الاناجيل ديت ويبين لهم فين اللعب اللي حصل. ما تطلعش الصورة اللي هم مصورينها دي، عيسى موجود على الصليب. طيب هم يقولوا ايه بقى بعد ما اتصلب وقعد يضربوا فيه ويستهزئوا بيه ويعملوا فيه العجب؟ نزلوه او بيسخروا منه. ما كنت صحيح ملك اليهود. بقول لك ده الله الحي الحقيقي. هو ده الله الحي الحقيقي؟ انما الله اله المسلمين. اله المسلمين اللي الاسماء الحسنى. اسكت، مش الاسماء الحسنى طلعت عندكم كمان ولا ازاي؟ يعني ما طلعتش لده، ما طلعتش لده. المهم هقوله ايه، بقوله بعد ما اتصلب واتبهدل واتضرب وخد على دماغه، خد بالك ازاي، راحوا دفنوه. الله يرحمه بقى ربنا اللي مات ده، ربهم يعني، معلش خد بالك ازاي الدفن. فبعد ما دفنوه قعدوا 3 ايام وراحوا يدوروا على ايه، اهو في المغارة بتاعتهم اهي. انتوا متخيلين المنظر؟ رايحين يدفنوا رب العزة والجلال. تخيل بقى عقل مين اللي يستوعب الكلام ده، واخدين الرب اهو ومدخلينه في المغارة عشان يدفنوه في كهف. ها ايه كان ساعتها الرب ميت في القبر بقى، فما اللي كان بيدير السماوات والارض مين؟ يقول لك كان مدفون. يا اخوانا انت بتقول ايه بس، حاجه تدخل في الدماغ ازاي؟ الرب ازاي يبقى جثه هامده كده ونايم بالشكل ده؟ الكلام ده يعقل ازاي يا بطرس؟ سماها مريم المجدلية دي. بعد كده لما حطوه سد عليه بحجر، وبعد ما سد عليه بحجر اهو ابن الله او الرب يسوع على حسب زعمهم تعالى الله عن قولهم وبرأ عيسى من وصفهم. اللي مصلوب ده بيقولك هو ده الرب. الرب هنا مدفون، مدفون داخل مغارة لا حول له ولا قوة. ومين اللي بيساعد الرب؟ عبيده. متخيلين معنى الكلام؟ قول لي بقى دين بقى مين اللي يدخل في دماغه الدين ده؟ بقى الدين اللي لزم عند الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللي فيه قمة الكمال لرب العزة والجلال وقمة التوحيد والعبودية المطالب بها كل من سواه. يجي زكريا بطرس يقول لا ده محمد واخذ من عند الشيطان، والشيطان مش عارف ايه، واوصاف الله هي اوصاف الشيطان. جت خيبه. خيبك الله يا بطرس انت واللي معاك في قناه الفادي ولا القناه بتاعتكم دي. ادي الرب، اتفضل يا سيدي. مدفون. تتسد عليه سد سود. فحين يطمن الرب لسه موجود ولا الرب راح ولا الدود كله. ويوم الحد الصبح بدري قوي جمع القبر ومعاهم حنوط يحطوه على الجسد. جايين يحطوا عليه شوية عطور وحنوط وكلام من ده يعني. الحجر مش موجود فمن دحرج الحجر. اخي بالك اذا خلي بالك من القصة الفيلم اللي هم صنعين. فما لقوش الحجر على ودخلوا ما لقوش جسد يسوع موجود. الرب راح اختفى الرب. راح فين؟ قال لك قام من الاموات في اليوم الثالث وطلع يقعد عند ابوه. لا حول ولا قوه الا بالله. والله انا نفسي بقول كان الله في عون عامه النصارى. ازاي يتحملوا الكلام ده؟ ازاي واحد بيقول لك احنا متطورين ومتقدمين وصنعنا وصنع. هم فعلا لهم يد على البشرية في حكاية الصناعة والتقدم، وإن كان أغلب اللي خدوه خدوه من المسلمين وحارب المسلمين وأضعفوهم وقسموهم وفعلوا بهم لفعيل، وخدوا حتى خيرات الشعوب كلها والثقافات العالية اللي موجودة عندنا خدوها هناك عشان تبقى عندهم، وعملوا منها أقمار صناعية وعملوا منها لكل اللي عملوا. طيب بالرغم من كده إزاي واحد يقول لك احنا طلعنا مركب فضائي للقمر وعملنا اقمار صناعيه وعملنا اشعه ليزر واسلحه وطياره الشبح والاف 16 وما اف 16 ودي عقد ان الرب اتدفن وبعد كده خد بعضه وخرج. هو مش هنا قام. فاكرين قال لكم ايه وهو في الجليل؟ ابن الانسان هيتقبض عليه ويتصلب وهيموت ويقوم في اليوم الثالث. اولا عيسى ما تشكرم. عيسى عليه السلام قال لبطرس انك في هذه الليلة تنكرني 3 مرات. فبطرس قال له ان شك فيك الجميع انا لا اشك فيك. جه يهوذا الاسخريوطي عشان يتامر عليه ويدل الجنود الرومان عليه، ربنا سبحانه وتعالى القى الشبه على بطرس فمسكوه وقال هو ده يسوع. وعيسى عليه السلام صعد الى السماء كما اخبر رب العزه والجلال. هم لعبوا لعبه وحرفوا العمليه فكان الامر كما تروا. نرجع بقى للمساله ده، بقول لك الاله الحقيقي هو ده الاله الحقيقي اللي مدفون في قبر وقعد 3 ايام ميت وجايين يطمنوا عليه ما لقوش. يقول لك هو اللي خرج وصعد. مش دراكم اصله مش موجود. طب قال لك ممكن واحد سرق جثته زي ما نباش القبور اللي بيسرقوا الجثث يعملوها شغلانه دي. اخبرك ازاي؟ ايا كان نرجع بقى لموضوعنا الكبير. يقول لك الدراسه بتاعت عملها الله اله المسلمين وليس الله الحي الحقيقي. الدراسه دي تنسب لدكتور نصراني اعلن عن اسمه بانه عبد الله بن يوسف الامين. وقد ادى هذا الدكتور النصراني حيرته في اسماء الله الحسنى عند المسلمين، ولعل الله قد هداه الان بقراءته لبحثنا عن اسماء الحسنى الثابته في القران والسنه. انا بعت له الرساله دي وقلت له بقى لعل ايه نارك تبرد بس والمك يسكن ويذهب ما اصابه من حيره في نفسي او انشغال في راسي بمشيئه الله تعالى. ارسلنا له البحث ووصل الحمد لله. الحيرة اللي اسبته سببها ايه؟ خلي بالكم بقى المشكله اللي حصلت عندنا في الاسماء الحسنى. المشكله دي سببها جهل الناس. الناس لما انت تتكلم على تسميه رب العزه والجلال فانا ما اقدرش اخترع له اسم، لان ربنا سبحانه وتعالى اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، يعني هو اللي خلقني. فباني المخلوق اللي الف له اسم، مين اللي يقدر على كده؟ حدش يقدر على كده. طيب انا عايز اعرف اسماء، فربنا سبحانه وتعالى عرفنا بأسماء فين؟ في القرآن والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. طب هي فين يا رسول الله؟ الأسماء فين؟ موجودة في القرآن والسنة. طب نعدها مع بعض واحد واحد كده علشان نحفظها؟ لا، ده دور كنت. أمال أنت هتدخل الجنة على إيه؟ لأن هنا ندب ان انت لو تتبعتها وانت بتقرا في القران او بتقرا في السنه اسم اسم هتعرف، هتميز. فمن احصى هذه الاسماء دخل الجنه. والاحصاء له مراتب هنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل. اذا دلوقتي الرسول عليه الصلاه والسلام دعا امته إلى أن يتتبعوا أسماء الله فيتعرفوا عليها من خلال ارتباطهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هو لو قال لك الأسماء هي 1 2 3 وعدد 99 اسم، خلاص الناس هتحفظ الأسماء ومش هتدور في الكتاب والسنة، ما عايزين يدور في الكتاب والسنة. حتى لو واحد مسلم عمله فلازم يرجع وراه ويرجع الكتاب والسنة لغاية ما يتأكد. أنا بقرأ النهاردة الورد بتاعي فلقيت الاسم الفلاني أو مكتوب، طب اتكرر الاسم ده مش هذكره، جه اسم تاني اول مره يوري اذكره، يبقى ده 1 و2 وقعد عد لغايه ما عد 99 اسم. اوصل القران في القران في قد ايه؟ طب انا بقرا في سنه النبي عليه السلام هوصل، وهكذا الى ان تصل اسماء الحسنى. يبقى اراد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ان نتعرف على اسماء الله من خلال ارتباطنا بالقران والبحث فيه وارتباطنا بالسنه. انما هل الرسول عليه السلام عد 99 اسم زي ما هشام عباس بيغنيهم او النقش الشمندي ولا اسمه ايه بيغنوه في زحف القران؟ ما حصلش. امال الاسماء المشهوره دي جت ازاي؟ لو انت رجعت لاهل العلم اللي كتبهم هيقول لك جت ازاي. انما العامه ما بيرجعوش، لان الناس جابوا اغنيه والصوفيه قعدوا يذكروا ويعدوا الاسماء وبتاع وكتبوها وهنا وهنا، وظن الناس اللي دي في القرآن والسنة نص مسروق. وخصوصا لما يجي واحد بقى عايز يزين المصحف في طبعته، فواحد بيطبع او بتاع مكتبة بتطبع القرآن واخد اذن بالقراءة، فتقوم جاية في الاخر وكتب اسماء الله الحسنى. طب اللي انتوا كتبتوه تحققت منه؟ لا، ما تحققوش منه. فيجيبوا اسماء يحطوها ليست من اسماء الله عز وجل، زي الضار او المعز المذل او المبدئ المعيد. قد يصح بعضها او صف حق رب العزه والجلال او افعال، لكن مش اسماء ربنا. والناس درجت على كده وبدات فيه مشكله. طب مين اللي جاب الاسماء دي في الاول ومين اللي سردها السرد ده؟ بعد النبي عليه الصلاه والسلام ب 200 سنه واحد بيشرح للناس يعني ايه ان لله 99 اسما، وقعد بيجمع الاسماء كل يوم يجمع شويه او يقول شويه ولا كده لغايه ما اتنقلت عنه والناس نسيت وفكرتها ده من كلام النبي عليه الصلاه. لكن انت جاي تلزمني بكلام مش من كلام النبي عليه الصلاه؟ ما فيش حد يقدر يقول لك ان الاسماء المشهوره اللي كان هشام عباس بيغنيها والاسماء ديت دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى. الاسماء لازم تكون موجوده في القران والسنه. فاقول لك ده اسم، طلع فين في الكتاب والسنه. جه بقى المشوشين اللي هم اصحاب المرض اللي عارفين ان هم على ضلال مبين زي زكريا بطرس وامثاله، يستخدموا الحكايه دي. يقول لك الاله بتاعهم ضار، طب والشيطان ضار، يبقى الاله بتاعهم شيطان، حجه زكريا بطرس. وبدا بقى يروج الكلام ويشتغل في الازرق. طبعا احنا في موضوع الاسماء الحسنى انا لما بحثت القضيه لا كنت اعرف زكريا بطرس ولا شفت سحنته ولا شرفنا نعرفه. لكن المشكله اصلا انت لما يجي دلوقتي راجل كمتخصص في العقيده او استاذ جامعه بتدرس عقيده للطلبه، فيجي طالب يسالك يا شيخ الاسم ده من اسماء الله ولا مش من اسماء الله؟ فانا ما اقدرش اقول له من اسماء الله الا اذا انا اتاكدت اذا كان موجود في القران او في ما صح في السنه. هجاوبه ازاي؟ فما اقدرش اجاوب، فتلاقي الاساتذه تهرب من الاجابه. اللي يعرف يقول واللي ما يعرفوش خلاص، لازم دليل. المسلم مطالب بكده. فبعض الناس تساهلوا قالوا ايه الاسماء المشهورة هي اسماء الله الحسنى، حتى وقع في هذا اسد الجامعة ومشايخ كان منهم على جمعة وغيره غيره غيره كتير، وقالوا الاسماء المشهورة دي اسماء ربنا. طب يا جماعة ما هو حاجة تعقل برضه، ما زكريا بطرس عنده حق في ان ازاي تسمى ربنا بالدار، الدار صحيح. فأي مسلم مش فاهم الموضوع يقول لك لا ايه يا جماعة في هنا في تشكيك في الدين لما تسمى ربنا الدار. هل الدار من اسماء الله؟ لا مش من اسماء الله. هل من اوصاف الله؟ لا. هل ورد فعل من افعال الله؟ ضر يضره وسيضره؟ لا. وازاي وربنا سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والرسول بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. انما ربنا يخلق الخير والشر، نعم يخلق الخير والشر. لان خلق الاشياء شيء ومسألة ان هو يضر شيء ثاني. يعني هو لما يخلق المرض واحد مريض او واحد جاله سرطان، ما اللي خلق السرطان ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان ايه؟ عشان يبتلي، زي ما ابتلى الناس بالغنى ابتلاهم بالفقر، ابتلاهم بالصحة ابتلاهم بكذا. فاللي انت شايفه مرض ده ممكن يبقى خير لك. انت تكره هذا المرض عشان تدعي ربنا يصرف عنك السوء، ايش في وانت الشافة تأخذ الاجر ويكفر عنك الوزر، كن سبب في دخول الجنة، ولو موت ممكن تموت شهيد. فالله يخلق الخير والشر وهو خالق كل شيء، نعم. لكن هو يضر؟ لا. طب اللي جالي ده ضرر علي، مين قالك ان ضرر علي؟ مين قالك ان الفقر عيب؟ الفقر سبب في الكمال. واحد يجاهد اولاد الناس الاغنياء ابهاتهم بيتمنوا يكونوا اولاد ناس غلابة طالعين بيجهدوا بيكافحهم علشان يكون راجل يثبت نفسه ويقدر يقاوم في الحياة ويقود، انما الواد نازل وبقه معلقة من ذهب، امه قاعدة تعلف فيه، وحمادة وتوتو مش عارف ايه. طب حمادة ده ما هوش راجل، طلع واد بايظ كده صاير، لا هو راجل على جنب ولا مرة على جنب، خنسة. يا فرحة امه بيه، بيلطم ابوه ويلطم امه. اذا المسألة هنا ان نفرق بين خلق الحق سبحانه وتعالى للخير والشر والنفع والضرر، وبين نسبة الضرر الى الله عز وجل. لم يرد في القرآن والسنة الضار اسما ولا وصفا ولا فعلا ابدا. وانا ما اسيب ابني يشتغل ولله المثل الاعلى، ويجوز في حق الله قياس الاول، وده ما يفهمهاش طبعا زي زكريا بطرس وجماعته. انا مثلا بسيب ابني يشتغل وعارف ان الولد هينضرب وعارف ان الولد كذا وكذا وكذا، عشان ايه؟ عشان الولد ده يفهم الحياه صح. الولد رايح المدرسه وقاعد يبجح في الاستاذ، والاستاذ خايف يضربه لعود ابوه فلان، ده ابوه وزير، فيجي الوزير يقول للاستاذ اديله على دماغه واضربه ووقفه على الحيط وذنبه عشان يتعلم، يبقى كده بيأذي الولد. المهم الحيرة التي أصابته هذا الباحث بيعلل لنا أسبابها قائلا: يحق لنا طرح الأسئلة التالية حول أسماء الله في الإسلام. هل سيدخل الجنة كل من يحفظ أو يحصي أسماء الله الحسنى؟ وما هو جزاء الشخص الذي يخطئ في عملية الحفظ أو الإحصاء؟ هو أقول لك إيه؟ لو ما حفظش الأسماء يبقى مش هيدخل الجنة. ده غباء منه، إنه جاهل. لأن مسألة الدعوة إلى حفظ الأسماء دي على سبيل الندب، ثواب. ايه اللي هيوصله؟ يدخل الجنة زي ما أخبر النبي عليه الصلاة بفضل هذه الأسماء، زي اللي أدى الصلوات الخمس. رسول الله أفلح إن صدق. يعني أسباب دخول الجنة كتير، من ضمنها إحصاء الأسماء. طب افرض واحد ما إحصاش، يعني مش هيدخل الجنة؟ هو بيصور الناس كده، لك هتعمل إيه بقى في المخ التعبان بتاعه؟ خصوصا إن كان خطأ في عدد قليل من الأسماء أو حتى في اسم واحد. وإذا حفظ شخص مسلم 99 اسما لله، وحفظ مسلم آخر 99 اسما، ولكنها لا تنطبق مع الأسماء التي حفظها المسلم الأول، فهل سيدخل الاثنان الجنة؟ وهل سيدخل الجنة الذي يحفظ بالضبط 99 اسما حسنا لله؟ وماذا سيحصل مع الذي يحفظ قائمة الأسماء التي وردت في سنن الترمذي، اللي هي الأسماء اللي غناها هشام عباس؟ وطبعا دي مش أسماء منسوبة للنبي عليه السلام، حيث يوجد 100 اسم حسن لله. وكذلك الذي يحفظ قائمة الأسماء التي وردت في موسوعة صخر القرآن، حيث وردت لله 86 اسما فقط. هو بالسعر كل الكلام ده بيحاول يضع شبهات، زي ما قلت لكم أسماء ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام إلى إحصائها من الكتاب ومن السنة. اللي يوفق في جمع هذه الأسماء وإحصائها له ثواب كبير عند رب العزة والجلال. ما حفظهاش، هل كده مش هيدخل الجنة؟ لا، في أفعال كتير وأعمال كتير. إن شهد أن لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، طالما في شهادة حق وصدق بإخلاص من قلبي يدخل الجنة. بس هو طبعا هو عايز يشوش على الناس. طب افرض بقولك بقى، طب انا حفظت الاسماء اللي عند الترمذي اللي هي الاسماء المشهوره، واحد تاني حفظ الاسماء اللي جمعها فلان والاسماء اللي جمعها فلان، كل ده هيدخل الجنة؟ ربنا سبحانه وتعالى على حسب احصاء الشخص الاسماء، ان وفق فيها هيدخل الجنة، لم يوفق بياخد الثواب ورحمة ربنا واسعة. طيب نيجي بقى الكلام، قول طالما يقول هذا اليوسف عبد الله يوسف السيس ده، بيقول معبرا عن حيرتي في فهم الأسماء اللي عند المسلمين ومشكلة تعيينها، طالما أنه لا توجد قائمة واضحة ومتكاملة بأسماء للحسنى في القرآن أو في أحاديث نبي الإسلام، فإن علماء المسلمين يتتبعون أو يتبعون المنهج الاستقرائي في البحث عن هذه الأسماء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. كلام ده مظبوط، علماء المسلمين بيتتبعوا الأسماء التوقيفية بالاستقراء. يعني بالاستقراء يعني أنا أقرأ آية آية وحديث حديث وأطلع الاسم زي ما احنا عملنا كده. أنا هوريكم هنا ربنا يسر كده ألاقي الموضوع في مصحف الأسماء والصفات والأفعال. بنبين فيه ممكن هنا هو. طيب ديت أسماء ربنا سبحانه وتعالى عملناها في القرآن كلها. أنت دلوقتي بقول إيه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسول إلا اسم الجلال، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الله غفور رحيم، فهتلاقي في مصحف الأسماء والصفات والأفعال اللون الأحمر ده أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى، أسماء المطلقة. عملناها في كل اللي ورد في القرآن ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خلصنا الكتب التسعة بفضل الله عز وجل، بس لسه طباعة الكلام ده وإخراجه بالألوان الستة ديت عايز وقت شوية، إن كان في حياتنا أو بعد ما ماتنا طلبة العلم بقى عليهم الباء اهو. يعني دلوقتي قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. نبأنا فعل معهم بالأخضر واسم الجلالة بالأحمر من أخباركم. وسيرى الله عملكم ده بالأحمر ورسول ثم تردون مبني للمفعول إلى عالم الغيب باللون الأزرق يبقى ده مقيد والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كده وانت ماشي بقى هو. والله عليم حكيم والله سميع عليم إن الله غفور رحيم. هتلاقي الأسماء متعلمة باللون الأحمر هذا اللي موجود عندنا بالاستقراء. فاحنا بنقرأ كده لغاية ما نلاقي الاسم نعلمه باللون. ودي الحمد لله القرآن انتهى وتراجع حوالي 12 مرة بفضل الله عز وجل اهو. وادي الدراسة دي برضو ما عملهاش الأزهر نفسه بفضل الله. الدراسة دي موجودة وواضحة في تحديد أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم وكذا في السنة والكتب التسعة بفضل الله خلصناها. فاللي عايز اقول لك المنهج الاستقرائي موجود. المنهج الاستقرائي ده بتاعنا ده هو الفيصل بيننا وبين غيرنا سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. وبرضو المنهج الاستقرائي اللي عملناه في الكتاب المقدس على نفس الوضع. لان الدراسة هنا لما نيجي نستشهد بقى على الاسماء وحنضرب لكم نماذج كتير جدا جدا دورنا ان احنا ما حطناش تحت الاسم بقى لون ما لوناش الاسم بلون لا حطينا تحته خط بس كده. ولذلك اول ما تفتح الكتاب تلاقي الشاهد باين من الخط اللي تحته. يعني مثلا اسم الاله لان الرب اله لان الرب الهكم هو اله الالهه الرب الهكم فهو فخركم وإلهكم متمشي كده. ثم جبل الرب الإله تحت منها خط. فالاسم احنا بنحط تحت خط بس ما بنعملش في حاجة. منهج استقراء عملناه عند المسلمين وعن النصارى في الكتاب المقدس. واحنا عملناه عند النصارى كرد فعل عن التشويش اللي قاله زكريا بطرس وجماعته. يعني زكريا بطرس اسمهم الديه بتاعته دي هذا الآثم الكاذب بيقول ايه اسمه ها؟ وكان من اهم ما تتألنا عنه بخصوص هذه الاسماء الحسنى هو كيف يؤمن المسلمون بان الله لله اسماء لا تليق بجلاله مثل الضار المميت المذل المنتقم المتكبر. خلي بالكم هو طبعا بيقول الكلام ده ما يعرفش ايه اللي جاي ولا توقع الدراسة دي. لان طبعا الضار مش من اسماء الله والمميت مش من اسماء الله. المنتقم من اسماء الله المقيدة وده عندهم مطلقة. يعني احنا عندنا مقيدة هي عندهم مطلقة هنا في الدراسة اثبتت. وانا قلت لكم ان واحد اسلم بسبب انه بيقول عندكم اسم منتقم فقال له عندكم كلمني قلت له عندهم خليه يدور في كذا وكذا وكذا راح يدور فلاقي صح قال بقى انت عايز تعب على المسلمين وهي عندنا اسكت. والراجل ساب النصرانيه دخل في الاسلام على هم. لسه في كلام لزكريا بطرس بس الحلقه انتهت عدت ساعه في الفصل الثاني واحنا عندنا الوقت محكوم فنخليها ان شاء الله عز وجل للمره الجايه. احنا ورانا ايه برنامج ثم شتان هي ساعة بنخصصها للنصارى بس الرد على زكريا بطرس على قناة الفادي والكرم والحقيقة وعد بقى القنوات اللي هم عاملينها على نفس ترددنا للأسف. لكن ايا كان احنا بنقول الحجة تقرع بالحجة والناس هي الفيصل والحكم في الموضوع ده. فنشوف هل برنامج ثم شتان هيتصدى لهؤلاء جميعا في آن واحد ولا محتاجين نعمل برامج تانية؟ هي ساعة أنا شايف إنها كافية أوي أوي لأن هم هيفضلوا في حيصة بايص. هم بيلفوا حوالين بعضهم دلوقتي من ساعة ما الكتاب طلع وخايفين إنه يطلع على الفضائيات بس جه وقتها بقى ما عادش فيه مجال إن احنا نسكت نكشفه ونطلع الحقيقة ويبان الرب اللي بياخد على دماغه عندهم وبتضرب بالصياط وبتدق بالمسامير وحالته حالة ما ينام بل ربنا وعامل فيها رب، وبين الإله الواحد الأحد الحي القيوم العلي العظيم اللي أوصافه ورد عندهم برضه، بس هم يجعلوا ربنا بهذا الشكل المشين تعالى الله عن قولهم، وقولوا ان ربنا اتصلب ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اللي خلى سورة التوحيد ووصف الإله كما وصف نفسه وصفا رائعا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقى المرسلون عيسى هيصف ربنا كده، يطلع عيسى هو ابن ربنا وانضرب الضرب ده كله. برأ الله عيسى عليه السلام من إفكهم ومنظورهم وبهتانهم. انتهت حلقتنا، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.